اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. ربنا اجعل أيامنا كلها سعادة، ربنا بدد الأحزان وأبرئ الأسقام، اللهم ربنا أبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسن الأخلاق وانشر الرحمات وامحو السيئات، تباركت يا رب البريات يا رب الأرض والسماوات، لك الحمد إلهنا، لك الحمد سيدنا، لك الحمد مولانا، ربنا يا واسع الفضل والرحمة تول أمورنا وأحسن خلاصنا، تول أمورنا وأحسن خلاصنا، كلنا وليا ومعينا وظهيرا ونصيرا، انصرنا بما تنصر به أولياءك، انصرنا بما تنصر به أولياءك، استعملنا فيما تشغل به أحبابك، إلهنا دلنا بهدايتك لما يرضيك عنا، وخذ بنواصينا إليك، إلهنا حل بيننا وبين ما يغضبك، حل بيننا وبين ما يغضبك، حل بيننا وبين ما يغضبك ويصرفك عنا، يا أكرم الأكرمين نسألك ببركتك وعطفك ولطفك وعافيتك وبرك ورحمتك وحبك، نعوذ بك ربنا من تقلبات القلوب، نعوذ بك من تقلبات القلوب والأيام، اللهم عصمنا من المعاصي والآثام، اللهم عصمنا من المعاصي والآثام، أشغلنا بخير ما يرضيك عنا، احمنا من أذى الناس، شغلنا بك عن همومنا، اللهم ربنا، اللهم ربنا كلنا وليا ونصيرا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة، لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله بجميع المحامد كلها نحمده بجميع المحامد كلها نحمده بجميع المحامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع يمي كلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم إنا نحمدك عدد خلقك عدد خلقك ما علمنا منها وما لم نعلم ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم أعطنا من واسع رزقك الحلال اللهم اغننا من واسع رزقك الحلال ما تصون به وجوهنا عن ذل السؤال ما تصون به وجوهنا من ذل السؤال لغيرك إنك أنت المعطي الوهاب إنك أنت المعطي الوهاب ترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب اللهم انقطع الرجاء إلا منك وأغلقت الأبواب إلا بابك فلا تكلنا إلى أحد سواك فلا تكلنا إلى أحد سواك في أمور الدين والدنيا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أقل من ذلك وانقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة وانقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة إلى عز الطاعة ونور قلوبنا وقبورنا ونور قلوبنا وقبورنا وعذنا من الشر كله وعذنا من الشر كله إلهنا اجمع لنا الخير كله يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا حليما لا يعجل اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير في تيسير كل أمر عسير في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اهد كل جان سكن الأبدان فحرمنا. اللهم ابطل كل سحر سكن الأبدان فعذبنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا واهد على أيدينا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن أخلاقنا. اللهم ثبتنا واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة عن الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك الشكر شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ولسانا صادقا ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من صلاة لا تنفع ومن خشوع لا ينفع ومن عبادة لا تنفع ومن صدقة لا تنفع. اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا بحفظك. اللهم اجعلنا من الذين تفكروا فاعتبروا ونظروا فأبصروا. اللهم اجعلنا ربنا ممن تعلقت قلوبهم بك. اللهم ربنا اللهم ربنا نور قلوبنا نور قلوبنا نور قلوبنا نور قلوبنا نور قلوبنا. إلهنا وسيدنا ومولانا ربنا نسألك بالذي يرضيك نسألك بالذي يرضيك وبه تستجيب وبه تستجيب وبه تستجيب. يسر أحوالنا يسر أمورنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تم نورك فهديت فلك الحمد تم نورك فهديت فلك الحمد تم نورك فهديت فلك الحمد تم نورك فهديت فلك الحمد تم نورك فهديت فلك الحمد. عظم حلمك فعفوت فلك الحمد عظم حلمك فعفوت فلك الحمد. بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم وعطيتك أفضل العطية وأهلاها. تطاع ربنا فتشكر وتعصى ربنا فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتكشف الضر وتشفي السقم وتغفر الذنب وتقبل التوبة وتقبل التوبة ولا يزي بألائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل لا إله إلا الله لا حجتنا ثبت حجتنا. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اغفر ذنوبنا شمرضانا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. لا إله إلا الله. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام. لا إله إلا أنت سبحانك لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم أشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وأبداننا بطاعتك، وعقولنا بالتفكر في خلقك والتفكر في دينك. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لولا أن هدانا الله. اللهم صب على المسلمين والمسلمات، صب على المؤمنين والمؤمنات، صب عليهم الخير صبا صبا. اللهم اشفهم من كل فقر وفاقه، اللهم عافهم من كل فقر وفاقه، اللهم اشفهم من كل فقر وفاقه، اللهم عافهم من كل فقر وفاقة وحاجة. اللهم صب عليهم الخيرات، اللهم جد عليهم بالخيرات. اللهم ربنا اقضوا ديونهم، اللهم ربنا اشف مرضاهم. إلهنا وسيدنا، إلهنا أبطل أسحار المرضى والجرحى. إلهنا اللهم أبطل كل سحر صنعوه عقدوه، صنعوه ربطوه، صنعوه ذبحوا عليه، صنعوه دفنوه. اللهم أبطل كل سحر عظيم خادمه يسمع، خادمه يسمع، حارسه يسمع. اللهم اجعله على الخير في البدن وخارج البدن. اللهم يسر هداه، اللهم اهده ربنا واهد على يديه. اللهم ربنا إلهنا سيدنا مولانا، اجعل بيوتنا قبلة لكل خير، اجعل بيوتنا قبلة لكل خير، اجعل بيوتنا قبلة لكل خير، اجعل بيوتنا قبلة لكل خير، واجعل أقدامنا خيرا وبركة، واجعل قولنا وسعينا خيرا وبركة. اللهم اجعل أنفاسنا خيرا وبركة، واجعل رفقتنا وصحبتنا خيرا وبركة. إلهنا إلهنا إلهنا اجعلنا مباركين، إلهنا اجعلنا مباركين في الدنيا والآخرة، إلهنا اجعلنا مباركين، اجعلنا مباركين، اجعلنا مباركين. وقرب منا أهل الخير والبركة وقرب منا أهل الخير والبركة المباركين الطيبين المباركين الطيبين واصرف عنا الناقمين واصرف عنا الحاسدين واصرف عنا الطاعنين والغادرين والشامتين والملعونين إلهنا اجعلنا باروين اجعلنا ربنا باروين مرضيين اللهم ربنا نسألك رضاك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك رضاك رضاك رضاك والجنة جنة الدنيا وجنة الآخرة جنة الدنيا وجنة الآخرة إلهنا لا تعلم حال كل محروم وحال كل مكلوم وحال كل مديون اللهم أسعدهم ربنا أنزل عليهم ربنا البهجة والسرور اللهم يسر لهم فرحا قريبا يسر لهم خيرا قريبا يسر لهم رزقا قريبا اللهم ربنا إلهنا وسيدنا أنت الغني خزائنك ملأ عودتنا الجود والكرم عودتنا الجود والكرم عودتنا الجود والكرم إلهنا وسيدنا ومولانا نحمدك حمدا ونشكرك شكرا نحمدك حمدا ونشكرك شكرا أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا واغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا اللهم ربنا أسعد كل محروم اللهم اهد كل ضال اللهم آتي كل مبتلى اللهم ربنا قرب قرب الخير من بيوت المسلمين ومن أبدان المسلمين إلهنا إلهنا من أراد بالمسلمين خيرا فأعنه لكل خير ومن أراد بالمسلمين شرا اللهم ربنا اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واجعل الدائرة عليه لا ترفع له راية ولا تقم له غاية ولا تقم له غاية سبحانك سبحانك أنت العظيم سبحانك سبحانك أنت الكريم أنت الغني الحميد أنت الغني الحميد اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب اغفر ذنوبنا واسع لنا في ديارنا وبارك لنا في أقواتنا وبارك لنا في أرزاقنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم في هذه الساعة استجب لنا اللهم في هذه الساعة اغفر لنا اللهم في هذه الساعة أكرمنا أكرمنا يا كريم أكرمنا يا كريم اشفنا يا طبيب إلهنا أنت الطبيب عجوز الطب والدواء وأنت ربنا وأنت طبيبنا اللهم اشفنا برحمتك وعافنا من عندك اللهم ربنا زدنا بسطة في العلم والجسم اللهم ارزقنا بسطة في العلم والجسم وارزقنا جمال الظاهر والباطن وارزقنا جمال الظاهر والباطن وارزقنا جمال الظاهر والباطن الباطن اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم لك الحمد اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تكتب لنا الجنة والرضا أن تكتب لنا الجنة والرضا الجنة والرضا رضا لا سخط بعده رضا لا سخط بعده وجنة لا نار بعدها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ند له ولا شريك له ولا زوج له ولا ولد له هو الله لا إله إلا هو اللهم ربنا أكرمنا بشرف الدعوة إليك اللهم ربنا اجعلنا مباركين موفقين ملهمين مسددين اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرضين اللهم يا رب العالمين اهد كل جني اهد كل جني اهد كل جني اهد كل جني ضال اهد كل جني محروم اهد كل جني مكروم اهد كل جني عاشق اهد كل جني خادم اهد كل جني معقول اللهم اهدهم جميعا كبارا وصغارا ذكرانا وإناثا اللهم اهدهم واهد بهم واهد على أيديهم في المشارق والمغارب ربنا واجمعنا معهم في أعلى جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد والحمد لله رب العالمين